السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة كتاب الله، ليلة الروح الرباني والنور الإلهي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد إذا أراد الله بهم خيرا، وسواء كان المسجد في مدينة أو في قرية، وسواء كانوا في الشرق أو الغرب، وسواء كانوا عربا أو عجما، إذا أراد الله بهم خيرا حتى يصبحوا أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن الله يجمع في مسجدهم الجامع نساء وأطفالا ورجالا، ويدرسون دراستنا هذه ليلة آية وليلة حديثة، ويفهمون مراد الله ورسوله من الآية والحديث، ويوطنون النفس على العمل والتطبيق. هؤلاء لا تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء ربانيون، أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإني والله لعلى علم مما أقول، إذ سبيل النجاة هو أن نعرف ما يحب الله وما يكره الله، وأن نحب ما يحب وأن نكره ما يكره، ولا سبيل إلى ذلك إلا من طريق تعلم الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله. أهل البيت، بيت المسلم، إذا دخلوا هذا الكتاب انطرد التلفاز والفيديو والمذياع والصحن الهوائي، وخرجت الشياطين، وحل في البيت الملائكة الأطهار. فأهل هذا البيت يأمنون من كل ما يسوءهم ويضر بهم، ويصبحون عبارة عن نور يتلألأ في ذلك البيت. هل هذا يتم بالسحر؟ لا. بالقوة المادية؟ لا. هذا يتم فقط بالإقبال على الله عز وجل وتعلم الهدى، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هناك ما يشهد لما تقول يا شيخ؟ الجواب نعم. سلوا التاريخ ينبئكم عن عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم كيف كانت بيوتهم، سلوهم كيف كانت بيوتهم. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. يا أيها الأغنياء اطبعوا بالملايين ووزعوا، ترجموه إلى لغات المسلمين الضرورية ووزعوه. أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، فرصة ذهبية لا تضيعوها، احتالوا على الشياطين من الإنس والجن واطردوهم بهذا النور الإلهي في بيوت الله وبيوت عباده المؤمنين. إن الفرصة متاحة، ولكن إذا أدبرنا إذا أعرضنا يكون الجزاء أن يعرض الله عنا ما هو في حاجة إلينا، إنه غني غنى مطلقا ونحن الفقراء المحتاجون إليه. من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه. وها نحن مع هذه الآية النورانية الكريمة في هذه الليلة المباركة، وهي من سورة الأعراف. يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هيا نتغنى بهذه الآية النورانية لتشع أنواره على قلوبنا وعلى أبصارنا وأسماعنا. نور إلهي، كلمات طيبات، من تكلم بها أول من تكلم الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه سبحان الله. لدينا من كلمات تكلمها الله بها عندنا إينام، من أفضل منا؟ من خير منا؟ من أسمى شرفا منا؟ ولكننا غافلون خدرون، ما أصبحنا نحس ولا نشعر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. من الآمر؟ من المأمور؟ من المعتبر؟ نحن. الله الآمر والرسول المأمور والمعتبرون نحن. نعبر بها بحور الظلمات والجهل والفسق والكفور والكفر والشر والفساد إلى شاطئ السلامة الطهر والصفاء ورضوان الله عز وجل. هذه عبارة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هل يأثم أهل البيت إذا تغنوا بهذه؟ والله يؤجرون. هل نأثم نحن إذا تغنينا بها ليزداد حبنا لها وفرحنا بها وقلوبنا تعلقا بها؟ نأثم؟ والله لنؤجر. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قلت الآمر هو الله جل جلاله واسألهم يا رسولنا أيها المبلغ عنا اسأل من؟ اليهود بني إسرائيل أهل الكتاب اسألهم عن أي شيء؟ عن القرية. والقرية في عرف القرآن واصطلاح الرحمن المدينة الحاضرة. وجاء الجغرافيون الماديون الهابطون ومشينا وراهم فأصبح لفظ القرى يطلق على المباني القليلة والسكان القليلين نقضوا كلام الله. هل فهمتم هذه؟ الجغرافيون علموا أولادنا وعلموا آباءنا أن القرية ليست هي المدينة ولا الحاضرة، مجموعة من الأهالي في مكان ما ذي القرية. لا، القرية المدينة الجامعة المانعة. ونسوا قول الله تعالى ماذا قال؟ لا، مكة ماذا قال فيها؟ أم القرى، أم العواصم والحواضر في الدنيا، أم القرى. والمدينة ماذا سمى؟ القرية التي تأكل القرى، أكلتها وإلا والله أكلت قرى فارس والروم هذه القرية. قال أمرت أي أمرني ربي أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى. ما هي إلا 25 سنة أكلت عواصم الدنيا بكاملها. القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أية قرية هذه؟ هذه إيلية، ولعلهم يسمونها إيلات. كانت قرية حاضرة على ساحل البحر من حواضر فلسطين والشام، كانت حاضرة البحر على ساحله على شطانه كالإسكندرية وجدة، وكانت ممكن أكبر. إذ يعدون في السبت، من هم الذين يعدون في السبت؟ أهلها، أهل تلك المدينة يعدون، بمعنى يعتدون في السبت. أي سبت؟ هذا اليوم، اليوم يوم السبت وإلا لا؟ وأصل السبت الراحة، السبت الراحة. أما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، ثبت يثبت إذا استراح وسكن. فشرع الله لبني إسرائيل على ألسنة رسلهم الراحة يوم السبت، لا مصنع يدور آله ولا مزرعة، يوم عبادة، صلاة وصداقة وذكر الله، كيوم الجمعة عندنا، كيوم الأحد عند النصارى. إلا نحن نمتاز، نحن نصنع، نعمل، نحصد، نزرع يوم الجمعة فقط. إذا نادى المنادي أن حي على الصلاة حرم كل شيء، لا بيع ولا شراء ولا عمل ولا عقد يعقد ولا ولا. السلام عليكم من صلاة الجمعة، ماذا قال تعالى؟ فانتشروا في الأرض إلى مصانعكم متاجركم أعمالكم، لأننا أمة، أمة أراد الله أن تسود العالم وتقود البشرية جمعاء، ما هي راضية بأن تستقر في مكان ما تعبد الله، بل لتنقذ البشرية كلها من عذاب النار يوم القيامة، ومن الخزي والضعف والفتون والفساد والخبث في الدنيا، لكن العبرة بالدار الآخرة. فلهذا هذه الأمة تعمل. فقط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن بني عمنا اليهود شرع لهم الراحة يوم السبت والانقطاع إلى العبادة. إذن فإذا بهم يحتالون على العمل، كيف؟ يوم السبت يوم عبادة ويوم راحة، فشاهدوا الحوت، وإن أبو عبد العزيز أنت صاحب الحوت، الحوت هذا يوم السبت يعربد عربدة على سطح الماء، يعلو ويرتفع جماعات جماعات تغدو وتروح وقلوبهم تهفو إلى ذلك، لأن الله امتحن ابتلاء، تبهتم؟ فقالوا كيف نعمل؟ فصنعوا الشباك ونظموها وأعدوها، وكانوا يجعلونها في البحر يوم السبت فقط، حرام الصيد، لا تصيد، لو تصيد حوت بيدكم فضها، لكن ضع هذا الشبك. فيضعون الشباك مساء أو يوم السبت، وصباح الحد يجدونها ملأة بأنواع السمك المختلفة، فيسحبونها بالقناطير أسبوع كامل وهم يأكلون ويبيعون. إذن فصاح فيهم أنبياءهم، هذا اعتداء، هذا احتيال، أنتم صدتم. قالوا ما صدنا، ما خرجناه إلا يوم الأحد، وضعتم الشباك يوم السبت. فكانت حيلة يهودية وذاقوا المرارة بها كما ستسمعون. وإياك أعني واسمعي يا جارة، تباتم. ولغى المسلمون في هذه الأبحر المنتنة أيضا، واستحلوا ما حرم الله وبدون فتوى أيضا. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كيف حالها؟ إما سخ أهلها قردة وخنازير، انتهوا 3 أيام ونسفوا إلى البحر جثث مندنة. سألهم يجحدون، يقول لا ما عندنا، هات التراب، والإنجيل. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. تعرفون الشراع ولا لا؟ مرتفعة تهاجمهم. إذن فقلوبهم تحترق. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يوم لا يسبتون يوم العمل أبدا ولا حتى تظهر حتى يطاردوها هنا وهناك. كذلك نبلوهم هكذا نمتحنهم لنصفي الزبدة الصالحة تنجو والغثاء إلى البحر. نبلوهم بسبب ماذا؟ بما كانوا يفسقون. أولا فسقوا. كيف فسقوا يا شيخ؟ بعضهم ترك الصلاة، وبعضهم عق والديه، وبعضهم زنى، وبعضهن لبست الكعب العالي، وبعضهم تغني وترقص، فسقوا كما فسقنا. عيب يا شيخ تقول هذا، عيب. نجحد لو تجمع 1,000,000,000 مسلم لن تجد 500,000 أو مليون مستقيمون على منهج الله، ما فسقوا عن طاعة الله ولا خرجوا. كل من خرج عن طاعة الله والرسول في أي مجال فسق. إذن لما فسقوا ابتلاهم الله ليهيئهم للنقمة الإلهية. هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. كذلك نبلوهم بسبب ما كانوا يفسقون ويخرجون عن طاعة الله ورسوله. جاءت التصفية، امتحناهم بالصيد. إذن لعلكم فهمتم ومع الشرح تزدادون فهما إن شاء الله. هيا نتغنى بالآية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احذروا الفسق يا عباد الرحمن، يا أولياء الله، احذروا الفسق أيها المسلمون. لا تخرجوا عن طاعة الله وطاعة نبيكم فإنكم تبتلون وتمتحنون. وقد ابتلانا وامتحننا، سلط الله علينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وأذلونا أهانونا مزقونا شتتونا، والحمد لله. صح ولا لا؟ كيف كنا يومئذ؟ كنا فسقا. فسدت العقيدة، فسدت الأخلاق، هبطت الآداب، تحول إلى أمم جاهلية قبل بعثة الإسلام. إلا ما شاء الله من بقايا تقوم بهم الحجة لله يوم القيامة. والآن صحوة، دوخنا الدنيا بالصحوة. والله إننا لننتظر قاصمة الظهر إن لم ينقذنا الله عز وجل وذي سننه في عباده. إننا ننتظر ساعة مظلمة إلا أن ينقذنا الله بواسطة ماذا؟ الصواريخ، بواسطة توبة. أهل البلاد يجدون أنفسهم مع الله ليلا نهارا، لا هم لهم إلا أن يعبدوا الله. حينئذ نجت هذه الأمة. إذن لا تقول الشيخ خرف ويهرف بما لا يعرف. انتبهوا، إن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير. أمة ممزقة إلى 43 دولة، كل إقليم يتعنطر لنفسه، عطل شرع الله نهائيا إلا البقية الباقية عندنا، وهم يريدون نسفها والقضاء عليها ليكمل العقد وتصبح أمة الإسلام كلها هابطة. هذا ينساه الله يتركه، كل شيء مباح والعياذ بالله. ونقول انتظروا قل لهم وسوف تعرفون النتيجة في هذه الصورة أو هذه الآية. إليكم الشرح. قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على شاطئه، والقرية هي أيلة أو طبرية على خلاف بين أهل العلم، ونحن ما شاهدنا ولا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بنو إسرائيل يعرفون، لعلهم اختلفوا هل طبرية وإلا أيلة، وغير مهم عندنا لا طبرية ولا أيلة، قطعا في بلاد فلسطين على سواحلها كانت. والمطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هم، أن يسألهم هم اليهود، المطلوب من الرسول أن يسألهم من هم؟ اليهود. واسألهم أي واسأل اليهود عن القرية التي كانت كذا وكذا، لعلهم يفيقون من سكرتهم ويدخلون في رحمة الله، لعلهم يتخلصون من المكر والخداع وتضليل البشرية والخروج بها عن طاعة الله والرسول، لتعاليم الله للهداية. إذ يعدون في السبت أي يعتدون، إذ حرم الله تعالى عليهم الصيد، صيد الحوت يوم السبت، فاحتالوا في صيده فوضعوا الشراك يوم السبت وأخذوها مملوءة يوم الأحد، أخذوها مملوءة يوم الأحد. لو تتعرف إلى التجار في العالم الإسلامي تجد أنواعا كثيرة من هذا الاحتيال. إذن فأخذوها مملوءة يوم الأحد. وقوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، لما سماها حيتانهم؟ نعم، لأنهم يصيدون ويعيشون عليها. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الذي هو يوم عبادة وترك العمل، تأتيهم شرعا أي ظاهرة على سطح الماء، تغريهم إغراء بنفسها أن تعالوا، هذه ابتلاء من الله عز وجل لا تعجل. ويوم لا يسبتون، وهو سايع الأيام، لا تأتيهم ظاهرة بكثرة، وهذا من ابتلاء الله تعالى لهم، إذ قال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي سبب لهم هذه الفتنة. أعطيكم مثالا حيا لكن لا يعظ ولا ينهش، ما سبب البنوك في العالم الإسلامي؟ وتعرفون الذين يستبيحون ما حرم الله عن عقيدة عن وعي عن إدراك ارتدوا والعياذ بالله. الذي يستبيح ما حرم الله قطعا، ودلالة التحريم ظاهر لا يختلف فيها اثنان، يكفر يرتد. ابتلي المؤمنون بالربا والبنوك من اندونيسيا الى موريطانيا، ما السبب؟ لا بد من سبب سابق، الفسق. ما السبب؟ هو أن المسلمين ما أصبحوا يتعاونون، لا هذا يسلف ويقرض ولا هذا يفي ويرد. إذن منعتم الخير، تقاطعتم، آثرتم الدنيا على الآخرة، إذن نبتليكم. فجاء الله بالبنوك، افتح. سمعتم غير ما مرة أن وجود بنوك ربوية معناه قطع كامل لشيء اسمه تعاون بين المسلمين، لا من يقرض ولا من يأخذ ويرد. إذن تحتاج تبني تزوج البنك، تريد تجارة تفتح كذا البنك. لو كنا غير فاسقين لكان أهل القرية إذا توفر لديهم نقد، لأنهم يأكلون باعتدال ويشربون باعتدال ويلبسون باعتدال ويركبون باعتدال، فتوفر مال يبحثون عمن ينمي هذا المال. يا فلان أنت الشاب قادر على السفر، لما ما تتجر؟ قال ما عندنا. موجود، تفضل وأسافر وأتي ببضاعة أو أنقل من هنا بضاعة. يا فلان أنت قوي، لما ما وسعت بستانك والأرض إلى جنبك؟ يقول المادة ما هي موجودة عندنا، خذ وسع. تبهتم؟ والربح بيننا، أعطينا الثلث فقط ولك الثلثان، بل أعطينا ثلث فقط لأن فلوسنا مكنوزة فقط، لما تبقى مربوطة؟ إلى متى عند الحاجة؟ اللهم لا تحوجنا إليها. إذا نميها يا عبد الله أو يا أمة الله وأعطينا ثلثا فقط. وذاك العبد عندما يأخذ ذلك المال، والله الذي لا إله غيره، لا يحمل هما ما حمله قط طول النهار والليل، متى ينمو هذا المال ويكرم صاحبه ويرد إليه ماله؟ وحينئذ تآخي، تواد، تحب، لأن ما في صلة أقوى للترابط من صلة المال. الذي عنده مالك هو ابنك، والذي أعطاك المال وشرفك هو أبوك. لعلي واهم، تفهمون هذا ولا لا؟ إذن وحينئذ تتسع الخيرات والبركات. كيف نقبل بلك؟ ما نسمع بهذا أبدا ولا نقره. لكن لما أصبحنا، إذا أسلفت أخاك تنكر لك وما رأك، وإذا قلت نتجر ما نفتح دكان مع بعضنا بعض، يحاسبك آخر السنة عليك ديون ما أنتجت. والله الذي لا إله غيره، هذا هو الطابع الذي عليه المسلمون. ولا لوم يا شيخ، إنهم ما عرفوا الله أبدا، ولا خافوه ولا أحبوه ولا عرفوا شيئا، يعيشون على الأهواء والدنيا. ماذا ترجم منهم أنت؟ تخرجوا من حجور الصالحين؟ أين درسوا؟ أين تعلموا؟ وما نقول وحصرتا. إذن ابتلانا وإلا لا؟ ما تريدون أن تتعاونوا ولا تتراحموا؟ البنك تريد أن تتزوج تبني كذا، تريد كم؟ 100,000. يعطيك 95,000 فقط ويسجل عليك 100,000، وإن تأخرت سنة زادها ورفعها. والربا الذي يجلس يا غلام، الذي يقوم ما يجلس. اسمعوا، الربا، ربا الجاهلية الذي تعرفون عن أهله في جهنم، ما هو ألطف من هذا الربا وأحسن؟ ما هو؟ أبو عبد العزيز يأتيه عدنان من فضلك أقرضني 100,000 ريال أسدده إن شاء الله الموسم الآتي الحج سنة. يعطيه ثقة فيه، كانوا أهل ثقة صدق، ما عرفت الدنيا أصدق من العرب قط في الجاهلية. إذا قال كذا كذا، جدهم إسماعيل كم يوم واعد رجلا في مكان 3 أيام وقائم بالمكان ينتظره الصدق أعطاه. جاء الموسم ما حصل على شيء، جاء يبكي قال يا أبا عبد العزيز أخر وزد، أخرني سنة أخرى وزد علي. عرفتم؟ لو كان ما قصر في السداد يزيد عليه ولا قرش واحد. هذا بنك الجاهلية. بنك الإسلام كيف؟ من أول ما يخصم إلى لا، وإذا ما أديت السجون والبلاء والمصادرة. ومع هذا يبلغني أن هناك عالما قال لا بأس ببنوك الربا، لا بأس. كيف يعقل هذا الكلام؟ ما يعرفون أبقار الربا لما حرمه الله رحمة بعباده حتى ينفقوا ويعطوا المال وينموه مع إخوانهم وأبنائهم. ما أراد الله أن تقطع صلات المؤمنين والمؤمنات والرحمة بين المؤمنين والمؤمنات. هل فهم الناس هذا؟ ما فهم. إذن كذلك نبلوهم بسبب ماذا؟ بما كانوا يفسقون. لما فسقنا ابتلانا الله بالربا. ادخلوا جهنم تضحكون. إذن وقوله تعالى إذ قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ففسقهم هو الذي سبب لهم هذه الفتنة. إذ ما من مصيبة إلا بذنب، احفظوا هذه، والله ما من مصيبة إلا بذنب. إذا عثرت دابتك أو تمزقت عجلة السيارة فاعلم أنك أذنبت، راجع حياتك. إذا المرأة فقط رفعت صوتها تعنترت لك، ارجع إلى نفسك، ذنب هذا. ما من مصيبة إلا بذنب. أما قال تعالى وقول الحق من صوات النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع سنن لا تتبدل. الذنب يولد ذنبا. إذن قال إذ ما من مصيبة إلا بذنب. ولما حدث هذا الفسق فيهم أي في بني إسرائيل، لا في أهل أيلة أو إيلات، قال حتى نرى الكلمة ولما حدث هذا الفسق فيهم انقسموا 3 فرق. فرقة أنكرت هذا الاحتيال على الصيد وهو محرم عليهم يوم السبت، تبهتم؟ فرقة أنكرت هذا الاحتيال على الصيد وهو محرم عليهم يوم السبت، فوضعهم الشراك لتمتلئه والصيد نفسه. وفرقة سكتوا مثلي، سكتوا لما قال آيسين من رجوعهم إلى الحق، آيسوا من رجوعهم، تمردوا ما يرجعون، و يعني آيسوا من رجوعهم إلى الحق ومن توبتهم. وفرقة استمرت على الاحتيال، احتيال الصيد، فأخبر تعالى أنه نجى الفرقة المنكرة للاحتيال أي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأهلك الذين ظلموا بالاحتيال على الصيد، وسكت عن الفرقة الساكنة. الله أعلم ماذا فعل بهم. الفرقة التي صاحت منكر حرام لا يصح، اتقوا الله يا إخواننا خافوا كذا، هذه نجاة. والفرقة التي انغمست في حفرة التمرد والعصيان دمرها وسكت عن الفرقة الثالثة. لو كان الرسول موجود لسألناه، ممكن لا حاجة إلى معرفتها. تباتم. إذن إذ قال تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، قراءة بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآن إرشادات عرفناها، اقرأ اشرح. ثالثا حذرهم. من هذا الذي نقول حذرهم؟ رب البيت حذر أولاده ومرته وإخوانه الذين في البيت، إمام المسجد ومعلم المسجد. حذرهم من الاحتيال في إباحة الحرام واستحلاله بالحيل، إذ به أهلك الله هذه الفرقة من بني إسرائيل. حذرهم، احذروا أن تحتالوا لتستبيحوا ما حرم الله. رابعا ذكرهم بماذا؟ بأن الفسق الذي هو معصية الله ورسوله بترك الواجبات وارتكاب المحرمات يسبب البلاء، يجر إلى الدمار والخراب طال الزمان أو قصر. الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله بإيش؟ بترك الواجبات وفعل المنهيات المحرمات. هذا الفسق يسبب البلاء ويجر إلى الدمار والخراب طال الزمن أو قصر. ما تستعجلوا، ممكن تمضي 50 سنة وأم الإسلام تغني وتفرفش ما حصل شيء، ممكن 80 سنة، ولكن لا بد من ضربة الله سنته. خامسا علمهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق النجاة والسلامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق النجاة والسلامة. إذا ظهر في القرية منكر أو ظهر فيها ترك معروف، أهل القرية إذا قاموا بواجبهم وصاحوا في أهل المنكر اتركوا هذا لا يجوز حرام أهلكتمونا، لا نجوا. وإذا سكتوا، جاء تاجر من صعاليك البشر وفتح دكان، تمام، يبيع لهم ماذا؟ يبيع لهم أشرطة الأغاني كما فعلوا عندنا في المدينة، تعرفون عنهم وإلا لا؟ من زمان تمر بالشارع باب المجيدي تكون دكان جديد وأحد الأطر ويسموها الديكورات، ومن السقف الأرض كله أشرطة. ما هذه الأشرطة؟ والله كلها أغاني، ولا يتكلم رجل ولا مرأة ولا إنسان، ولا كأننا صم بكم عمي. صح هذا وإلا لا؟ حتى خم جونا وسماؤنا بالأغاني. والآن أدش من الحين حيث شاهد قبة سوداء على السطح، يجنون على أنفسهم جناية عجب كأنهم لا يبصرون. أقول بالله الذي لا إله غيره، لو كنا أهلا للنجاة ولإبقاء هذه النعمة ما كان يقدم رجل في المدينة حتى يأتي إلى إمام المسجد وأئمة المسجد ويجلس على ركبته ويسأل هل لا بأس في هذا أو لا، يجوز أو لا يجوز، والله العظيم. لكن هل من هناك من سأل؟ سألوا، سمعوا فتية المفتي جزاه الله خيرا، وإلى ما قرأتموها؟ والآن يتكالبون كأنهم مدفوعون إلى الهاوية، لا إله إلا الله، آمنت بالله، مستقبل مظلم يا عباد الله، إذن نجري وراء المحنة. والله أسأل أن يعافينا. يا شيخ ما هذا التهويل وهذا القول وهذا كذا؟ هؤلاء زنوا، قتلوا، ماذا فعلوا؟ هذا هو لسان الحال وإلا لا؟ دخولك في بلد أو توجد؟ والله ما توجد إلا هنا. هل هناك فرق بين تلك الديار وهذه وإلا لا؟ فرق كما بين السماء والأرض، لوجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما واضح كالشمس. الطهر الموجود هنا والصفا والله ما يوجد في بلاد أخرى أبدا، ببركة ماذا؟ وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أننا نحن متمردون لأننا نساق إلى الهاوية، ما نفع فينا أمر ولا نهي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظة، تحذير، إنذار لمؤمن، وإذا كان يحتال ويطعطع راسه ويفعل المنكر ما ينفع فيه. سادسا، ذكرهم بأن السكوت عن المنكر بحجة أن الناس لا يستجيبون غير صالح ولا ينجي من العذاب. أعطيكم أمثلة، والله لولا صوتنا ونداؤنا وإنكار المنكر في الأغاني لكانت خمت الدنيا بالأغاني، الآن طهرت. تبهتم؟ صيحة العلماء والدعاة والضجيج عن الدخان، والله لو سكتوا لكان نساؤكم يدخننا وبناتكم، لكن زال ذاك الخطر. الأغاني كانت إذا مرت بيك 10 سيارات 9 كلها تغني، يسوق الحجاج محرمون وهو يغني، إذا لاموا عليه يسكتوا، ما تمشي السيارة إلا إذا غنيت. تبهتم؟ لكن بالدعوة والصياح والأمر بالمعروف عن المنكر خفت تلك المحنة ولا لا؟ بكثير، كما بين السماء والأرض. الحلق للوجوه والتخنث والهبوط. تبهتم؟ مضى علينا فترة من 35 سنة، إذا عزمت 10 أنفار 20 في بيتك فيهم واحد ملتحي والباقي حالقون. الآن تتم لقاءات والله 65 ما تجد واحد حالق بسبب الدعوة إلا لا؟ ما تيأس يا عبد الله في بيتك ولا في أي مكان، مر وانهى بلطف وأدب، فالبركة ما تنزع أبدا من الأمر بالمعروف عن المنكر. ولا تيأس ولا تقول الناس ما يستجيبون، ما هو شأنك؟ قلوبهم يد الله، أنت مر وانهى، وإذا جاءت المحنة والله لا ينجيك الله ويستلك من المحنة كالشعر من العجين، وقد فعل. والآن فهمتم إن شاء الله، عرفتم الأمر بالمعروف عن المنكر والصبر، واعلموا أن الفسق هذا الموضوع يعرفه أعداؤكم من الماسونيين والصليبيين، يعرفون يريدون أن تتحول هذه البلاد كغيرها لينتهي الإسلام، والله لا يعملون عجبا، لو تطلع على مكرهم لأغمي عليك. هل نطيعهم نستجيب لهم وأمامنا كتاب الله ورسول الله؟ اقرأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: الشيخ، شخص بحث عن عمل وعجز ولم يجد إلا في البنك، فما رأي فضيلتكم؟ يسأل لندن، إذا أت لندن تسأل. سمعتم ما يقول؟ يقول طلب عملا وما وجد إلا في البنك. يقول الشيخ: لا بأس، ادخل في البنك. والله ما أقول، لعل الله ابتلاك بالجوع، اصبر جوع ولا تدخل في هذه المحنة، اقرأ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، لما هذا؟ نحن لأننا نعد أنفسنا، وإلا لا، أنفسنا. سوف يأتي يوم وأهل كل حي عندهم صندوق من حديد في باب المسجد وفيه النقود، وأهل الحي يفتحون متجر، يفتحون مصنع، يفتحون مزرعة، وكل من زاد عنده ريال وضعه في ذاك الصندوق، وما يبقى بنا عاطل ولا يبقى بيننا محتاج أبدا، لأننا في طريقنا إلى الله. وحينئذ ما نبغي البنوك، ما نريد بها بنوك لأي شيء، فقط نحن الآن مقبلون على الله، يوم ما نصل انتهينا. اقرأ. يقول السائل: يا شيخ، شرعت في أداء النافلة فأقيمت الصلاة، فهل أكمل؟ شرعت في أداء النافلة فأقيمت الفريضة، أكمل أو أقطع؟ الخلاف موجود، وأنتم تعرفون مذهبنا الوسطية والحق والرخصة. إذا أنت انعقدت لك الركعة، كبرت وقرأت وركعت ورفعت من الركوع وقالوا الله أكبر لك وللصلاة، أكملها نافلة خفيفة ركعتين. وإذا كان كبرت فقط، أو قرأت الفاتحة فقط، أو قرأت الصورة فقط، أو ركعت فقط وقبل أن ترفع أعلن عن إقامة الصلاة، أخرج منها بالسلام. هذا أحسن ما تأخذ به، لا شذوذ ولا كذا. تبهتم؟ وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة، لابد أن نحمل عن هذا، أي لا يحل لمؤمن أن تقام الصلاة ويدخل في نافلة إذا كان له عقل. أما إذا دخل فيها وعقدها فالله يقول: لا تبطلوا أعمالكم. ثم إذا أكملت أنت ركعتين الصلاة، ما إلى الآن ما كبر الإمام، ممكن ما يفوتك ولا شيء. ومن قال ناخذ بظهر الحديث كما يفهمه بدون فقه، اذا قال والله اكبر يخرج منها ولو بقيت السجده فقط، شانه، ما عندنا مانع. فهمتم هذا ولا؟ ممكن يقول قال: اذا اقيمت فلا صلاه المكتوبه، وهو قد صلى ركعه وهو في الثانيه، ويقول السلام ويخرج، شانه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أو يسأل عن حكم الشرع في العمولة، وهل هي ربوية أم مصرح بها، والإكرامية والبخشيش؟ يسأل عن العمولة والبخشيش، والبخشيش لا علم لي بهذا، أنا ما أعرفهما. إذا عندك أنت معاملة وما تستطيع تراجع ولا تمشي ولا، قال آخر: أنا أتولى، أعطيني كل يوم 50 ريال، هذا جعل، جعلت له جعل يقضي لك على شرط أن يصدقك ويعمل لك، تبات. وأما أن تدخل إلى القاضي وإلى الحاكم وتريد أن تخرج أراضي من بيته، تبات، وتقول: هذا البيت لنا وضايقنا وكذا، خذ هذا البغشيش وخرجه، هذا هو السحت والعياذ بالله الذي يسحت كل شيء. وهذا إن شاء الله ما يكون، لأن القضاة عندنا ما يتورطون، قضاة شرعيين درسوا الكتاب والسنة. لكن في بلادنا الأخرى القاضي في السجارة في يده، أشير فقط إلى العملة يقبل هاتي. يقول الشيخ: أرجو الإفادة، هل علينا قضاء حيث أننا نزل بنا السائق؟ لا، هذا سؤال آخر. يقول: نزلنا من عرفات ونزل بنا السائق في مكان ما، وكان معنا ناس كثيرون، فلما أصبحنا علمنا أننا لسنا بمزدلفة، هل علينا شيء؟ قال نفرنا من عرفات نريد مزدلفة، وإذا بسائق السيارة باعد بين الطريق ونزلنا في مكان ظنناه مزدلفة وتبين أنه غير مزدلفة. إذا تريدون رخصة لا شيء عليكم، إذا كنتم جاهلين غير عالمين، وإذا تعمدتم قلتم نفرفش أحسن والزحام وكذا على كل واحد شاء توبة أيضا.